الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعليكم السلام ويؤيد ذلك أي ويؤيد الوضع الاستعمالي أو يؤيد أن هذه الكلمات كانت في وضع تعييني استعمالي أنه ضمير شأن. بتلخيص القول أن الوضع التعييني عليكم السلام على نحوين كما تقدم بالأمس. وضع تعييني قولي وهو الذي عرفناه فيما تقدم بأن يضع الواضع الكلمة بأزاء معنى من المعاني، ثم يأتي أبناء المحاورة ويستعملون تلك الكلمة في معناها الموضوع له، فهذا هو المعبر عنه بالوضع التعييني الاستعمالي، بالوضع التعييني القولي. وهناك وضع تعييني استعمالي، وهو كما تقدم بالأمس بأن يضع الإنسان الكلمة إلى شيء باستعماله، وهو المعبر عنه بالوضع التعييني العملي الفعلي. فإذا قيل وضع تعييني قولي، المراد منه هو الوضع المشهور، وإذا قيل وضع تعييني عملي المراد منه الوضع الاستعمالي. فإذا وضع تعييني إنشائي قولي وهو المشهور، ووضع تعييني استعمالي أي فعلي، هذا هو الثاني في قبال القولي. ويؤيد ذلك أنه ضمير شأن ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية. يقول: نحن قرأنا في باب الحقيقة والمجاز أنه لا بد من علاقة بين الحقيقة والمجاز، كعلاقة الأولي أو المشارفة، أو علاقة الكل والجزء، أو علاقة الجزء والكل، أو علاقات أخرى ذكرت في باب المعاني والبيان. فهنا في مثل استعمال الصلاة من باب التنظير، أي علاقة بين الصلاة الشرعية ذات الأركان وبين الصلاة بمعنى الدعاء؟ فالصلاة بمعنى الدعاء وهي معناها اللغوي لا رابطة بينها وبين الصلاة بمعنى ذات الأركان، لكن قد يقول قائل أن الصلاة ذات الأركان هي من باب استعمال الجزء في الكل، يقول: من شرائط استعمال الجزء في الكل، أي من شرائط الاستعمال المجازي بنحو الجزء في الكل، أن يكون الجزء قواميا كالرقبة كالرأس، وثانيا أن يكون المركب مركبا حقيقيا كما قالوا، لا مركبا اعتباريا كالإنسان كالغنم. الإنسان مركب من أجزاء وأعضاء معينة، فاستعمال الرقبة في الإنسان أو الرأس في الإنسان أو الغنم يكون من باب استعمال جزء كانت له القوامية بلحاظ الكل، لأن بذهاب هذا الجزء وهو الرأس، أو بذهاب هذا الجزء وهي الرقبة، تذهب تذهب الماهية، تذهب الطبيعة، فلا يبقى الإنسان بعد ذهاب رأسه، ولا يبقى الغنم بعد ذهاب رقبته. فإذا أو الإنسان بعد ذهاب رقبته، حينما يقال اعتق رقبه مثلا من باب الفرض والتقدير، فإذا يقول لو قلنا أن الشارع المقدس استعمل كلمة الصلاة من باب استعمال الجزء في الكل، لأورد على هذا القائل بأن استعمال الجزء في الكل من شرطه أن يكون الجزء قواميا بذهابه يذهب الكل، وثانيا أن يكون المركب مركبا حقيقيا له أجزاء قوامية. وفي مقامنا هذا الصلاة من المركبات الاعتبارية أولا، وثانيا الدعاء المتضمن الموجود في ضمن الصلاة كاهدنا الصراط المستقيم، هذا لا يعتبر جزءا قواميا، جزءا قواميا في الصلاة. لماذا ليس جزءا قواميا؟ لأننا لو اعتبرنا الجزء القوامي ما به تكون الماهية وبذهابه تذهب الماهية، فاهدنا الصراط المستقيم ليست من الأجزاء التي لو ذهبت تنتفي ماهية الصلاة بانتفائها، لأننا قد ننسى الحمد بكله وبتمامه. عليكم السلام. لأننا قد ننسى الحمد بكله وبتمامه فضلا عن هذه الآية، وتكون الصلاة صحيحة إذا لم يكن عن عمد. فلو كان جزءا قواميا لوجب أن تذهب الماهية بذهابه عمدا ونسيانا كالأركان التي بذهابها تذهب الماهية، كان الإنسان ملتفتا إلى ذهاب الركن أو غير ملتفت، متعمدا أو غير متعمد بذهابها تذهب الماهية. فلو كان الدعاء أمرا وجزءا قواميا لوجب أن تذهب الصلاة بذهابه، والحال أن مثل اهدنا الصراط المستقيم تذهب لكن لا عن عمد، ولا تذهب الصلاة بذهابها. فالعلاقة المعتبرة بين الجزء والكل ليست محفوظة في المقام، فإذا ليس من باب استعمال الجزء والكل المجازي، فهو إذن من باب من؟ من باب الوضع التعييني الاستعمالي، أي من باب الوضع التعييني العملي في مقابل الوضع التعييني القولي. أقرأ العبارة. ويؤيد ذلك، ويؤيد ما أقول من أن الوضع هنا من باب الوضع التعييني الاستعمالي الفعلي العملي، أنه ضمير شأن ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية كالصلاة مثلا واللغوية، وهو معنى الدعاء. فأي علاقة معتبرة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ الصلاة بمعنى الدعاء بمعنى، والصلاة بمعنى ذات الأركان الشرعية بمعنى آخر. كأن قائلا يقول كيف لا تكون هناك علاقة والعلاقة موجودة؟ قال ومجرد، هذا دفع دخل، ومجرد اشتمال الصلاة الشرعية، ومجرد يعني كأنك تقول العلاقة موجودة وهي علاقة الجزء والكل، يقول العلاقة ليست موجودة، ومجرد اشتمال الصلاة يا صلاة الشرعية وهي صلاتنا ذات الأركان على الدعاء كقولنا اهدنا الصراط المستقيم، لا يوجب هذا الاشتمال لهذا الجزء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما بين الصلاة الشرعية والصلاة اللغوية. لماذا لا يوجب؟ لأن عرفنا في باب الجزء والكل يجب أن يكون الجزء قواميا، ويجب أن يكون الكل مركبا تركيبا حقيقيا لا اعتباريا، يكون بذهاب الجزء ذهاب الكل. شيخنا سيأتي منه ولعله هو أقرب ما سيكون. على أن الصلاة كالسجود، السجود وسجد الملائكة لآدم عليه السلام، ليس المراد منه أنهم وضعوا جباههم على التراب. وشلولة السجود هو إظهار الخضوع وإظهار التذلل والخضوع، قد يكون في فرد بوضع جبهته على الأرض، وفي فرد آخر كالمجرد بنحو آخر. والسجود الكائنات وكل الكائنات ساجدة لله، سجودها بنحو آخر، الحجر ساجد والبقر ساجد والسماء ساجدة والأرض ساجدة والكائنات كلها ساجدة، لكن ليس بمعنى التفات وكذا وكذا ثم وضع الجبهة على الأرض. فإذن قد تكون الماهية لها مصادير تختلف تلك المصادير بلحاظ أفرادها اختلافا شاسعا، وشلولة كالإنسان ما هي من الماهيات أفراده ومحققاته كما سيأتي هذا الكلام، ومحققاته الخارجية تارة تكون برجل وأخرى بمرأة، بطفل وبشيخ وبكذا، بطويل وقصير، بأبيض وكذا وأسود، بمؤمن وكافر، بسالم العضو ومعيوبه، وشلولة وإلى آخره. كذلك في الصلاة قد نقول على أن الشارع استعملها من باب استعمال الكلمة في معناها اللغوي، وهذا حسب الظاهر أقرب الموارد في معناها اللغوي، وليس من باب استعمال الأمر المجازي حتى تقول أين العلاقة المجازية بين الجزء والكل، استعملها في مصادقها. كما الصلاة في شرعنا، الصلاة في شرعنا كم من فارق بين الصلاة بأربع ركعات والصلاة باثنين، كم من فارق بين صلاة المختار وصلاة المضطر جلوسا أو اضطجاعا، بين صلاة الخوف في ساحة المعركة وبين صلاة الإنسان الذي يصليها بكل اطمئنان بوضوئها بشرائطها. هذه صلاة بكيفية، بوضوئها بشرائطها بطهارتها بسقيامها بقعودها بإلافة. هذه مع التكبيرات الثلاثة أو الأربعة التي تتحقق في الخوف قد تصل المرحلة إلى التكبيرات فقط. هذه أين هذه وهذه؟ والحال أنها بجميعها اعتبرت صلاة من ماهية واحدة، فأي مانع أن تكون الصلاة اللغوية وهي مطلق الارتباط والخضوع والتوجه إلى الله والدعاء والانتداب الإلهي تكون بمحققات وبمصادق، هذا يحققها بصلاة الحاضر، وهذا يحققها بمجرد الدعاء، وهذا يحققها بالذهاب إلى الكريسة أو إلى البيع أو ما شاكل ذلك. سيأتي هذا شيخنا الشيخنا هو الآن شريد هنا، شوف شيخنا أرجو توجه هنا شريد يقول مما يقرب ما أقول من أن الاستعمال كان على نحو الوضع التعييني الفعلي الاستعمالي عدم وجود العلاقة، فإذا ما كان لعلاقة وإنما كان لمن لمجرد الوضع التعييني الاستعمالي وهو الوضع الفعلي. لا بعد ما في علاقة. شوف شيخنا بعد ما يطلع الدفعة. شوف شيخنا هذا بعد ما يطلع علاقة، يطلع من باب استعمال الكلمة في بعض مصادقها ومحققاتها وأفرادها. تقول إنسان وتشير إلى زيت، تقول إنسان وتشير إلى هند، تقول إنسان وتشير إلى طفل، تقول إنسان وتشير إلى كذا معيوب، تقول إنسان وتشير إلى سالم سان ليس معك، وهكذا. هاي محققات الطبيعة، كما وأنك تقول صلاة وتقصد صلاة ذات الأركان بكل شرائطها عند الحضور، وتقول صلاة إلى آخر ما قلنا الآن لأنه سيأتي لا يحترم. بلي لا يجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما، فإن وجود الدعاء على فرضه في الصلاة، شنو وجود الدعاء اهدنا الصراط المستقيم على فرض وجوده في الصلاة، هذه الكلمة وهي اهدنا الصراط المستقيم لا توجب تحقق علاقة الجزء والكل. هذا كله هاي كلمة هذا إشارة إلى ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني هذا كلامنا الذي تكلمناه على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية. أما إذا قلنا أنه لا حقيقة شرعية وإنما الاستعمالات كانت على صدق اللغة العربية، لأن هناك أدلة كثيرة تدل على أن الصلاة كانت في الشرائع السابقة، الصوم كان في الشرائع السابقة، الحج كان في الشرائع السابقة، فإذا معاني هذه الكلمات كانت في الشرائع السابقة واستعملت في شريعتنا على صدق ما كانت. تبقى شبهة، معانيها كانت موجودة، أما كلمة الصلاة فهي عربية، معانيها كانت في من عند الشرائع السابقة موجودة، وهي إما كانت بلغة سريانية أو عبرية أو ما شاكل هذه اللغات التي كان عليها الأنبياء في الشرائع السابقة. فكيف تقول كانت موجودة؟ نقول وإن كان نفس اللفظة ما كانت موجودة، لفظة الصلاة ما كانت في من في اللغات في الشرائع السابقة، لكن المعاني لما كانت موجودة ما يطابق تلك المعاني بألفاظها هي الصلاة في لغتنا، فتكون على هذا موجودة، فلا يقع النزاع أنه وضعت بنحو الحقيقة الشرعية أو ما وضعت، بل كلمة استعملت في معناها السابق. هذا كله إشارة إلى قلنا ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا كله يعني هذا الكلام الذي قلناه نحتاج إلى علاقة، ما نحتاج إلى علاقة، هل أن الاستعمال من باب الوضع التعييني القولي أو من باب الوضع التعييني الفعلي وهو الاستعمالي، هل أن الاستعمال كان بنحو الوضع التعييني ثم أصبح حقيقة، وحمثلة هذا كله بناء على كون معانيها معاني من؟ معاني هذه الألفاظ الواردة في الشرعي كالصلاة والصوم والحج والزكاة مستحدثة يعني جديدة حدثت في شرعنا، وما كانت في الشرائع السابقة مستحدثة. وأما بناء على كونها أي كون هذه المعاني كالصلاة والصوم وغيرها ثابتة في الشرائع السابقة، كيف تدعي أو كيف تتصور ثبوتها في الشرائع السابقة؟ قال أكبر دليل على ذلك ما ورد في كتابنا المجيد كما هو قضية غير واحد يعني كثير من الآيات، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أثار الصيام ليس أمرا مستحدثا جديدا في الشرع الإسلامي، كان الصيام في عند الشرائع السابقة، ثم الشارع المقدس جاء أيضا بمصداق من مصادقه، قد يختلف من جهة العدد، لعل الصيام كان 10 أيام فصار 30 يوما، لعل الصيام كانت من شرائطه من مصححاته من مبطلاته بعض الشروط والأجزاء والشرائط فقدت في شرعنا أو أضيف عليها في شرعنا، هذا لا يبدل الماهية والطبيعة، بل إلى آخر كما كتب إلى آخر الآية. وقوله تعالى وأذن في خطاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآية، فإذا الحج كان موجودا فما استحدث في شرعنا. وقوله تعالى حسب الظهر قول من؟ قول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى غير ذلك من الآيات والروايات الدالة على وجود هذه المعاني، وجود هذه الطبايع، وجود هذه الماهيات في الشرائع السابقة. واضح العبارة؟ بلي. فإذا فمن المعلوم أن الزكاة كذا كذا كذا ليست مجرد الدعاء، كانت موجودة وطبيعتها كررت مرة ثانية، وأوصاني والزكاة إلى آخره. فألفاظ هذه الطبايع كطبيعة الصلاة والزكاة والحج، فألفاظها حقائق لغوية يعني ثابتة في الشرائع السابقة، ولما كانت ثابتة في الشرائع السابقة فيكون من باب من؟ من باب الحقائق اللغوية، ما جاء الشارع ليأتي بحقيقة لغوية جديدة لتصبح حقيقة شرعية. فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية إسلامية فقط، عن الإسلام جاء على صدق ما كان، كأن قائلا يقول كيف تدعي وجودها في الشرائع السابقة، لعلها جمعت بحسب الله، ماكو كلمة عين، ماكو كلمة عين تجمع الأشياء المختلفة كلمة واحدة باشتراك لفظي. أولا اللفظ التي استعملت في الشرائع السابقة ليست لفظ الصلاة، ولعل الماهيات غير الماهيات، فكيف تدعي هذه الدعوة مع اختلافها؟ الصلاة كما نشاهدها في الكنائس والبيع بناء على كونها هي الصلاة التي جاء بها الأنبياء بكيفية، صلاة المشركين الذي كانوا ينسبونها لإبراهيم عليه السلام كانت بكيفية، وصلاتنا بكيفية. يقول لا مانع في أن تكون المحققات هي الذي يحقق الطبيعة هو الفرد ملولة، وجود الكلي الطبيعي بوجود أفراده، فالكلي الطبيعي وهي ماهية الصلاة لا تحقق لها بما هي ماهية، بما هي طبيعة من الطبايع، إلا بمحققاتها أي إلا بمصادقها وبوجوداتها الخاصة ملولة. فإذا كانت تتحقق بمحققاتها أي مانع من أن تكون الأفراد بين مصادقها، بين الأفراد الطبيعية اختلاف شاسع اختلاف بعيد كما هو مشاهد في من في الطبائع المتحققة في الخارج. ولذا قال هذا دفع وهم كأنه واختلاف واستنافية ترها وعطف على ما تقدم، واختلاف الشرائع فيها في من في هذه المعاني وهذه المذكورات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا، لعل أجزاء الصوم غير أجزاء الصوم السابقة، لعل شرائط الصوم غيرها، أجزاء الصلاة غير الأجزاء المتأخرة، مو كلها تختلف ولو باختلاف بعض أجزائها أو تختلف باختلاف بعض شرائطها، واختلافها جزءا وشرطا لا يجب، يعني الاختلاف بحسب الجزء والشر لا يجب اختلافها أي المعاني في الحقيقة، لا يجب اختلافها أي اختلاف المعاني في الحقيقة. ما المراد من الحقيقة؟ بينها لنا، عطفها عطفا تفسيريا. والماهية واضح المثل، الحقيقة والماهية في واحد، واضح المثل، مثل من يابه، مثل اختلاف زيد وعمر في العوارض المشخصة، هذا رجل وهذا رجل لكنهما يختلفان بالعوارض المشخصة، وكاختلاف الرجل والمرأة، وكاختلاف الصغير والكبير، وكاختلاف العاقل والمجنون، وكاختلاف الأبيض والأسود، وكاختلاف المؤمن، وهل مجرى. هذا الاختلاف في أفراد ومصادق الطبيعة لا يكون موجبا للاختلاف الماهوي للاختلاف الحقيقي، إذ لعله، هاي كلمة لعله، إذ لعل الاختلاف في الأجزاء والشرائط، إذ لعل الاختلاف في الأجزاء والشرائط لهذه الماهيات الشرعية كالصلاة والصوم والحج إلى آخره، إذ لعله من قبيل الاختلاف في المصادر والمحققات. هذا الاختلاف من أي باب؟ ومن باب اختلاف الطبايع، أرجو التوجه، ليس هذا الاختلاف من باب اختلاف الطبائع حتى تقول الطبيعة التي كانت للصلاة عند إبراهيم عليه السلام أو عند عيسى أو عند موسى عليهم السلام أو عند بقية الأنبياء كانت ماهية أخرى غير الماهية الصلاتية التي هي عندنا. نقول لا، الاختلاف بالأجزاء والشرائط ليس اختلافا ماهويا، واضح العبارة؟ إذ لعله كان، أي الاختلاف لنا، كان من قبيل الاختلاف في المصادق، يعني ما هي المصادق؟ عطف تفسير. والمحققات، المحققات للطبيعة، الطبيعة تتحقق بمن؟ بمصادقها المحققة لها. والمحققات نظير من يابه، اضرب لنا مثال قرب إن إلى ذهننا، قال كاختلافها، يعني كاختلاف الماهيات الشرعية، كاختلافها كاختلاف الماهيات الشرعية بحسب الحالات. أرجو توجه، اختلاف الماهية الشرعية بحسب الحالة شو معنى؟ كاختلاف الصلاة، هاي ماهية وحدة لو مو هي وحدة؟ تختلف باختلاف الحالات لو ما تختلف؟ الإنسان الحاضر، الإنسان بلحاظ حضوره لا سفره، له صلاة خاصة لو له؟ والإنسان بلحاظ وبحال سفره له صلاة أخرى، والإنسان بلحاظ خوفه يصلي صلاة الخوف، والإنسان بلحاظ كونه وقع في ماء يصلي صلاة الغريق، والإنسان بلحاظ كذا يصلي صلاة الواقف، وفي حال كذا يصلي صلاة الجالس، وبحاظ كذا يصلي صلاة المضطجع. إن حفظت الشرائط كلها؟ لا، اختلفت الشرائط والأجزاء لما اختلفت شرائط وأجزاء للصلاة الرباعية غير الصلاة الثنائية والثلاثية. الصلاة التي يصليها الإنسان بتكبيرات في ساحة المعارك ذيك غير الصلاة التي يصليها كذا، قد تفقد حتى الإيماءات فيها. مثلنا قد الإنسان يصلي في الطائرة لكن بإيماء برأسه، مثلنا لكن في ساحة المعركة قد تسقط منه حتى الإيماءات. لماذا؟ لأنه قد بإيماءاته ينحرف أو بإيماءاته يذهل عن مسألة الجهاد، تسقط عنه وتبقى تكبيرات. اختلفت باختلاف الحالات لما اختلفت، فمصادر مختلفة كل الاختلاف، لكنها عند كل إنسان يقول هي أفراد ومصادر الصلاة، يعني أفراد ماهية وطبيعة واحدة. أرجو التوجه للعبارة. كاختلافها كاختلاف الماهيات الشرعية، ماهية واحدة تختلف أفرادها ومصادرها، كاختلافها يعني كاختلاف الماهيات، يعني مختلف المؤرجتوري مو مرادة اختلاف الماهية الواحدة، يعني اختلاف الماهية بلحاظ حالاتها، كاختلاف الماهيات كاختلافها كاختلاف هذه الأمور بلحاظ ماهياتها، لكن لا أنها تكون ماهية غير ماهية بحسب الحالات. مثل ما قلنا حالة الإنسان سفرا، حالة الإنسان كذا إلى آخر العبارة. في شرعنا اختلفت الصلاة بحالات الإنسان لما اختلفت؟ اختلفت باختلاف حالات الإنسان، فكانت حالة تستوجب عليه صلاة القائمين، وحالة تستوجب عليه صلاة الجالسين، إلى آخر ما قلنا كما لا يخفى. واضح العبارة؟ ما دون ذلك. وأما أقرأ العبارة، وأما بالسطر الثاني، وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة. سؤالكم معنوي أو لغوي على السهم؟ وأما بناء ها؟ وأما بناء على كونها، على كون هذه المعاني مثل له، على كون هذه المعاني كالصلاة والصوم وأمثاله، هذه المعاني مو ألفاظها، ألفاظها ما يقدر شيخنا ما يقدر يقول ألفاظها ثابتة في اللغة السريانية، لأن هذه الألفاظ عربية. فإذا معانيها يعني ماهياتها وطبائعها، أرجو التوجه. والماهيات والطبائع فلتتبدل أسماؤها. الجسم الرطب السيار ماهية من الماهيات، لا يتبدل بتسميته ماء أو بتسميته آب أو بتسميته كلمة أخرى، مثلنا طبيعة واحدة. وأما بناء على كونها أي الماهيات أي الطبائع ثابتة في الشرائع السابقة، وين هفاس ألفاظها؟ كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله كذا كتبه و فألفاظها حقائق البيت متعلقة بالسابق. أحسنتم، فاء تفريعية على ما تقدم، أصلا فاء تفريعية على ما تقدم. بل أحسن، هاي الألفاظ سواء كانت عبادية أو غير عبادية، حج وصوم أكثر عبادية في الواقع. ثم لا يذهب عليك أنه مع ضمير شأن أنه مع هذا الإحكام تلفت العبارة. ثم لا يذهب عليك، يقول بناء على كون المعاني والطبائع والماهيات من الطبائع القديمة في الشرائع السابقة، وأن الشرع المقدس الإسلامي ما جاء بطبيعة جديدة، وإنما جاء بأفراد ومصاديق لتلك الطبائع، إنما قيدها تارة أو وسع دائرتها تارة أخرى، أو بين بعض مصادقها التي ما كان الناس يلتفتون إليها. على هذا لا يبقى نزاع، هل أن هذه الكلمات وضعت بوضع تعييني، تعييني قولي أو تعييني عملي، وضعت إذا لم تكن بوضع تعييني هل وضعت بوضع تعييني؟ أصلا ما يبقى مجال للحقيقة الشرعية حتى نبقى نتكلم أنها وضعت على أي نحو. فإذا نزاع واختلاف الحقيقة الشرعية وعدمها يجتمع لمن؟ على كونها من مستحدثات الشارع. فإن كانت هذه المذكورات من مستحدثات الشارع جاء الكلام، أوضعها وضعا تعييميا، وضعا تعييميا كذائي أو كذائي أو تعيني إلى آخر كلمة. أما بناء على أنها من باب مصاديق طبيعة فلا يأتي الكلام أنه وضعها بأي وضع، فلا تبقى ثمرة في هذا المقام. واضح المثل؟ أقرأ. ثم لا يذهب عليك، يعني لا يخفى عليك أنه ضمير شأن مع هذا الاحتمال، يحتمل مع احتمال كونها أحسنتم موجودة في الشرائع السابقة، مع هذا الاحتمال وهو كونها قديمة الشرائع وأنها مستعملة في معانيها اللغوية، موتلولة ما استعمل استعمالا جديد، لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القاض بكونها حقائق، فما يبقى لها موضوعية حتى نقول هي حقائق شرعية أو نقطع بكونها حقائق شرعية، نحتمل حقائق شرعية، كيف حقيقة شرعية بنحو تعيني، بنحو تعييني، لا يبقى مجال، لأنها كلمات استعملت في ألفاظها، كلمات استعملت في معانيها اللغوية، مثل له لا مجال، يعني لا يبقى موضوع، لا مجال في الحقيقة، يعني لا يبقى موضوع لهذا النزاع، لا مجال لدعوى الوثوق حتى نقول أنني أثق ولعلي أطمئن ولعله لا مجازفة في القول بأنها وضعت وضعا تعيينيا استعماليا أو وضعا تعيينيا قوليا أو وضعا تعيينيا، أصلا لا يبقى مجال في هذه الكلمة، لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية إسلامية. واضح مثلا؟ أصلا لا يبقى مجال فيها مثل هذه الكلمات، بل تكون من باب ما؟ بل تكون من باب استعمال شرعي للمعاني اللغوية، بل تكون أحسن مصادر واقع العبارة، ولا لتوهمي، يعني ولا يبقى مجال لتوهمي، ولا لتوهمي يعني ولا مجال أيضا لتوهمي دلالة الوجوه التي ذكروها، يا وجوه أرجوك الوجوه التي ذكرت منها التبادر، منها صحة الحمل وعدم صحة السلب، ومنها الاضطراد، وتقلنا هذه الوجوه التي ذكرت لتعيين الوضع ولتعيين الحقيقة لا يبقى لها مجال بالنسبة إلى هذه الكلمات، وتقلنا لأن هذه الكلمات هي حقائق في معناها اللغوي، معينة في معناها اللغوي، فلا يبقى مجال لمثل هذه النزاعات لكي نعين الحقيقة الشرعية بنحو التبادري أو بنحو العلامتين الأخريتين. ولا لتوهمي دلالة الوجوه التي ذكروها من التبادر إلى آخره المسألة، من التبادر وعدم صحة السلب والاضطراد على ثبوت الحقيقة الشرعية أو على عدم ثبوتها، ما يبقى مجال لهذه الكلمات، على لا لا ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها علينا على ثبوتها، على ثبوت الحقيقة الشرعية، أرجو توجه، لو سلم دلالتها، دلالة من؟ دلالة الوجوه المذكورة وهي التبادر وهي عدم صحة السلب وهي الاضطراد، لو سلم دلالتها على الثبوت للحقيقة الشرعية، لو سلم على أن التبادر عدم وامثاله أيدل أيثبت الحقيقة الشرعية، لو ما يثبت الحقيقة الشرعية أصبحت الكلمات، أرجو توجه، أصبحت الكلمات من بعد ما وضعها الشارع وضعا تعيينيا قوليا أو استعماليا عمليا أو تعينيا، أصبحت حقائق شرعية تتبادر، يعني أصبحت المعاني الشرعية حقائق تتبادر إلى أذهان المسلمين أو ما أصبحت، أصبحت حينما استعملها الشارع أو أصبحت من بعد ما استعملها الشارع واستعملها المسلمون، هاي كلها كلماتين تتجد إذا كانت أوضاع شرعية، أما إذا كانت أوضاع لغوية هذه الكلمات بعد لا مجال لها، واضح؟ فإذا قولنا على أنها أصبحت حقائق شرعية من بعد ما استعملها الشارع، أصبحت من بعد ما استعملها بنحو الوضع التعييني أو التعيني، أصبحت حقائق شرعية في صدر الإسلام أو من بعد فترة سنة أو من بعد فترة شهر في لسان الشارع، أصبحت لأنه وضعها وضعا تعيينيا قوليا، أو أصبحت من بعد ما استعملها الشارع واستعملها أتباع الشارع وهم الصحابة، بأي نحو لا يبقى مجال في هذه الكلمات بناء على أنها حقائق لا لغوية بس أرجو التوجه للضمائر. هنا شوية ضمائر معقدة. ولا لتوهمي دلالة الوجوه، هاي الوجوه الثلاثة التي قلناها التي ذكروها على ثبوتها ثبوت الحقيقة. لو سلم دلالة هذه الوجوه على من؟ على الثبوت، على ثبوتي وعلى إثبات تثبيتي الحقيقة الشرعية على أن هذه الوجوه يعني الاضطراد الذي صيرها حقيقة، متى صارت حقيقة شرعية موتيلولا؟ لو سلم دلالتها على الثبوت هذه متى؟ لولاه، يعني لولا هذا الاحتمال وهو كونها استعملت استعمالا لغويا. لولا هذا الاحتمال وهو الاستعمال اللغوي وأنها من باب استعمال الشيء في مصادقه لكان لذاك مجال ولأمكن أن نتوهم تلك التوهمات. لكن بعد هذا الاحتمال، بعد هذا الاحتمال وهو الاحتمال اللغوي، لا يبقى مجال لمثل هذه الكلمات ولكونها صحيحة أو غير صحيحة. ولذا قال لولا، يعني هذه الوجوه وهذه التوهمات التي ذكرت على ثبوت الحقيقة الشرعية لو سلمت متى تكون معتبرة؟ لولاه، يعني لولا هذا الاحتمال وهو كونها في الحقائق الشرائع السابقة كانت موجودة واستعملت استعمالا من باب استعمال الكلمة في معانيها اللغوية. واضح؟ فلولاه يرجع لمن قلنا؟ إلى هذا الاحتمال وهو كونها معاني لغوية. ومنه يعني ومن هذا البيان وهو أنه لو كانت حقائق لغوية لا مجال لمثل هذه الكلمات، ومنه أي ومن هذا البيان وهو أنه لو كانت حقائق لغوية لا مجال لمثل هذه الكلمات، لا مجال لتوهم ثبوت الحقيقة الشرعية، ما يبقى مجال بعد أنه حقيقة شرعية أو ليست حقيقة شرعية. ومنه انقدح، الانقداح أراد منه أي ظهر وتبين. ومنه ظهر شنو هو؟ حال دعوى الوضع التعيني. أرجو توجه، إذا بعد ما عدنا حقيقة شرعية وكانت حقائق لغوية مستعملة في مصادقها، يبقى نزاع أنها على وضع تعيني أو تعييني؟ أصلا ما يكون نزاع، ما عدنا لا وضع تعيني فضلا عن كونه تعينيا أو بالاستعمال أو بالقرار أو بالقول. واضح مثلا؟ ومعه انقدح حال دعوى الوضع التعيني، يعني لا يبقى مجال وموضوعية لكي نقول هل أن الوضع كان من باب الوضع التعيني، يعني استعملها الرسول صلى الله عليه وآله في معانيها الشرعية حتى أصبحت حقائق بعد الاستعمال فترة من الزمن. هذا أصلا موضوعية ما يبقى. ليش؟ لأنه ما هي حقائق شرعية حتى تدمون أنه من بعد الوضع التعيني صارت حقائق شرعية، أو من بعد الوضع التعيني صارت حقائق شرعية. واضح العبارة؟ انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه، يعني مع احتمال كونها موضوعة بالشرائع السابقة ومستعملة بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله استعمالا من باب انطباق الكل على مصادقه، لا يبقى مجال لمثل هذه الكلمات. واضح العبارة؟ هسه الآن من بعد ما عرفنا هذا وأنها لو كانت كذا لما كانت مجال للنزاع بأنها حقائق شرعية بنحو تعيني أو تعييني أو يقول مع غض النظر عن هذا، يعني لو غضبنا النظر عن كونها من باب الكلي ومصادقه، من باب كونها كانت مستعملة في الشرائع السابقة بمعانيها، لو غضبنا النظر عن هذا وقلنا لا هي حقائق شرعية على الفرض والتقدير، يعني لو فرضنا هذا على الفرض والتقدير. ولذا قال ومع غض النظر عن هذا الاحتمال، يا احتمال وهي كونها كانت موضوعة للشرائع السابقة، ومع الغض عن هذا الاحتمال فالإنصاف أن منع حصوله حصول من الوضع التعييني في زمان الشارع، إذا كان وضع التعييني استعمالي، بعد الكلمات ما تجي، لأنه وضعها بوضع تعييني استعمالي بأن قال صلوا فصلى، بعد يصير وضع تعيني لك مو شيء له، لكن بناء على كون وضعها كان وضعا تعينيا، يعني استعمله فاستعمله لعلاقة مجازية حتى أصبحت حقائق. نريد نشوف بأول يوم أصبحت حقائق، معقول هذا حسب الظهر؟ لا، بعد شهر أصبحت حقائق لعلها، بخصوص صلاة لأنها كثيرة في كل يوم، لعلها من بعد شهر أصبح المسلمون حينما تطلق كلمة الصلاة لا يلتفت إلا إلى من؟ إلا إلى ذات الأركان. لكن هل باستعمال الشارع المقدس هو الرسول الأعظم بنفسه أصبحت موضوعة وضعا تعينيا؟ حسب الظهر ما يصير بنفس استعماله تكون كذا، استعماله واستعمال المسلمين فترة من الزمن حتى تصير حقيقة. فالإنصاف أن منع حصوله أي الوضع التعيني في زمان الشارع في لسانه صلى الله عليه وآله ولسان من؟ ولسان تابعيه وهم الصحابة مكابرة. يقول من يدعي على أنها ما أصبحت في زمانه وفي زمان أصحابه حقائق؟ مكابرة، مثل الصلاة التي في كل يوم تستعمل حتى يتوفى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا تكون حقيقة شرعية ثم بعد حياته تصبح حقيقة شرعية، يقول هذا مكابرة. لا، لعلها حتى في الأشهر الأولى تصبح بخصوص مثل الصلاة، هذا الحد لعله في السنة مرة، لكن الصلاة في كل يوم مكابرة. نعم، يقول بلي نتمكن أن نتقبل منهم كلمة. نعم حصوله، يعني حصول الوضع التعيني، نعم حصوله أي حصول الوضع التعيني في خصوص لسانه صلى الله عليه وآله، يعني بنفس استعمال الرسول، بنفس ممنوعون نفس استعمال الرسول حينما قال صلوا من باب العلاقة المجازية فصلى، بنفس استعماله مرة أو مرتين بدون استعمال المسلمين والتفات المسلمين أصبحت حقيقة شرعية ينتقل المسلم إليها بلا قرينة، يقول هذا شنو؟ ممنوعون. واضح العبارة كما واضح؟ كل بحث كما تعلمون في الفقه في الأصول لا بد وأن تترتب عليه ثمرة. ما هي ثمرة القول؟ سواء قلنا أنها حقائق شرعية أو قلنا ليست هناك من حقائق شرعية وإنما هي حقائق لغوية استعملت في مصادقها، أي ثمرة بين القولين؟ الآن يريد أن يبين لنا الثمرات. عندي بل أحسنت وعلى ما قريت بس موجود في لسة تأمل، يعني محل دقة شيخنا. أكو عبارات عندنا فتأمل هنا، وعبارات عندنا في المكاتب، وعندنا عبارة إذا إحنا رجنزيت تعقيد الكلمات بتفسير فتأمل يطلع فرد مشكلة فوق المشاكل، وكتاب جديد نفتحه لباب فتأمل. وأما الثمرات بين القولين، يقول القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدم ثبوتها، فظهرت وين يظهر؟ فتظهر وين؟ تظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في لسان الشارع، ألفاظ من الصلاة صوم أمثالها، إذا أطلقها الشارع تحمل عليه من؟ بلا قرينتين، بلا قرينتين في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينتين على من؟ على معانيها، على معانيها اللغوية. متى نحملها على معانيها اللغوية؟ ما عدم الثبوت للحقيقة الشرعية، يعني إذا استعمل الشارع المقدس كلمة كالصلاة كالصوم بلا قرينة على من؟ على الوضع الشرعي، وقلنا أنه لا ليس هناك من حقيقة شرعية، نحمل على من؟ نحمل على معانيها اللغوية، فتحمل كل الكلمات الواردة على لسان الشارع المقدس على معانيها اللغوية لأنها هي الحقيقة، ولا تحمل على معانيها الجديدة على معانيها الشرعية بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية إلا لقرينة، فمع عدم القرينة تحمل الكلمات الشرعية على من؟ الواردة على لسان الشارع على معانيها اللغوية، إلا أن تقوم قرينة خاصة حالية أو مقالية تدل على إرادة المعنى الشرعي، هاي واضحة؟ هذا بناء على عدم ثبوت الحقائق الشرعي. على معانيها اللغوية. متى تحمل على معانيها اللغوية؟ مع عدم الثبوت للحقيقة الشرعية. واضح العبارة؟ زين. كأنه قال وتحمل الألفاظ وتحمل الألفاظ الواردة الواقعة في كلام الشارع على معانيها، على معاني الألفاظ الشرعية. متى؟ بناء على الثبوت، على الثبوت يعني بناء على الثبوت، على الثبوت، على الثبوت لمن؟ للحقيقة الشرعية. على الثبوت لمن؟ للحقيقة الشرعية. يعني وإذا قلنا بأن هناك حقيقة شرعية ثبتت، فثبتت بنحو، ثبتت لوضع تعييني استعمالي، أو ثبتت لوضع تعيني استعمالي. إذا ثبتت الحقيقة الشرعية، كل كلمة بعد ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل علينا على على من؟ على معانيها الشرعية. صلاة تحمل على ذات الأركان، حج يحمل على قصد بيت الله الحرام بمناسكه الحاج الخاصة، وأمثال هذه المسألة. هاي واضحة من المثل؟ فإذا الثمرة هنا كلش واضحة، ماكو حقيقة شرعية تحمل الكلمات على معانيها اللغوية إلا أن تدل قرينة. أكو حقيقة شرعية كل استعمال من الشارع لها بعد ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على من؟ على المعاني الشرعية. هذا واضح كلش تماما، ما في نزاع. بلي وين على على على الثبوت فيما إذا علم يمكن نحمله على الثبوت لحقيقة الشرعية، أرجو توجه، لكن بقيد لا مطلقا. فيما أرجو توجه، الشارع له استعمالات مختلفة له. تارة استعمل كلمة الصلاة أو الصوم قبل أن تصل الاستعمالات إلى مرحلة الحقيقة. يعني في أول يوم قال صلاة، في يوم الثاني قال صلاة، قبل وصولها إلى مرحلة الحقيقة الشرعية نحملها على من؟ نحملها على المعاني اللغوية، لأن بعد الحقيقة الشرعية ما ثبتت بوضع تعييني أو بوضع تعيني. فإذا بناء على الحقيقة الشرعية، متى نحمل كلمات الشارع المقدس على المعاني الشرعية؟ من بعد ثبوت الحقيقة الشرعية. يعني إذا علمنا أن الشارع المقدس، من باب المثال، أن الشارع المقدس في الشهر الأول من السنة الخامسة من الهجرة، من باب الفرض، استعمل هذه الكلمات بنحو الوضع التعيني، يعني من باب العلاقة المجازية، ثم من بعد شهرين أو ثلاثة أصبحت هذه المعاني، هذه الكلمة في معناها الشرعي حقيقة. أرجو توجه للمثال. فمن الشهر الأول إلى الشهر الثاني كل استعمال، ولو كان استعملها، لكن كل استعمال يرد في ضمن هذين الشهرين يحمل على معناه اللغوي إذا ورد بلا قرينة. ومن بعد شهرين التي فرضنا أنها أصبحت حقيقة شرعية، يعني أصبحت ينتقل إليها بلا قرينة، ومن بعد شهرين كل كلمة ترد من الشارع المقدس تحمل على معانيها اللغة الشرعية. واضح؟ ولذا قال، شوف شيخنا، إذا قلنا أن الشارع المقدس وقف ونقلها من معناها اللغوي بوضع تعييني قولي أو بوضع تعييني استعمالي فعلي، فكل كلمة بعد هذه اللحظة الوضعية تكون محمولة على من؟ على المعنى الشرعي. لكن المفروض أن وضع تعييني قولي ما موجود، وإلا لنقله الرواة. وبناء على أن الوضع التعييني الاستعمالي أيضا ليس موجود، بناء عليه بقينا نحن والوضع التعيني الناتج الحاصل من كثرة الاستعمال. موشيلو لك يا سنة، أول الاستعمالات مجاز لو موجز، يعني نقول وضع تعيني هنا. أول الاستعمالات مجاز. هسه ما بترجع المسألة، واحد يقول استعملت سنة ثم أصبحت حقيقة، واحد يقول استعملت شهرا أو شهرين ثم أصبحت حقيقة. من زمن الوضع، من زمن الاستعمال إلى زمن الصيرورة للحقيقة، هذا بعده يحتاج إلى قرينة أو ما يحتاج إلى قرينة؟ بعد وضع المجازي هذا يحتاج إلى قرينة. فإذا كان يحتاج إلى قرينة واستعمل بلا قرينة، تحمل علينا على المعنى اللغوي. ففي ضمن الشهرين أو في ضمن السنة يحمل علينا على المعنى اللغوي. فإذا حمل على المعنى اللغوي في ضمن هذه الفترة قبل صيرورته حقيقة شرعية، يجب الحمل عليه بعد ذلك، بعد الشهرين من بعد ما أصبح المسلم، حينما يخاطب بكلمة الصلاة لا ينتقل إلا إلى الحقيقة الشرعية، وأصبح ينتقل إلى هذا المعنى الذي كان مجازيا، أصبح ينتقل إليه بلا قرينة، وأصبح لا ينتقل إلى المعنى الأول إلا إذا قرينة حصل النقل. مثل له إذا حصل النقل، كل كلمة بعد هذا تحمل علينا على المعنى الشرعي. أحسنتم. ولذا قيده بقيس، قال فيما إذا علم، أرجو التوجه، فيما إذا علم تأخر الاستعمال عن الوضع، تأخر الاستعمال عن الوضع، وضعها الشارع، شوف شيخنا هذا التوجه، وضعها الشارع نفرض وضعا تعينيا، حينما وضعها في أول وضعه كانت مجاز، من بعد ثبوت الوضع التعيني، يعني من بعد خروجها عن مرحلة المجازية إلى مرحلة الحقيقة، وهنا هنا كل شيء يحصل من بعد الوضع يحمل على من؟ على الحقيقة الشرعية، وكل شيء يكون قبل الوضع يحمل على من؟ على الحقيقة اللغوية. ولذا قال فيما، أرجو التوجه، فيما متى تحمل على معان على الثبوت الشرعي؟ فيما يعني بهذا القيد إذا علم تاريخ الاستعمال، أرجو التوجه، يعني شنو علم تاريخ الاستعمال؟ علم تاريخ الوضع، يعني أنه وضعها بنحو مجازي حتى تكون حقيقة في السنة الأولى من الهجرة، من باب المثال قاعد نتكلم، ثم استعمل الكلمة في السنة الثانية من الهجرة فقال صلوا. الاستعمالات الأولى في السنة الأولى ونحمل تبعتها مجازي على معانيها اللغوية، لكن كل كلمة علمنا أنها صدرت منه صلى الله عليه وآله في السنة الثانية من الهجرة، وينها تحمل بعد؟ هاي بعد الوضع، يعني من بعد ما حصل الوضع التعيني وحصلت الحقيقة الشرعية بالتعين، استعمل الرسول الأعظم كلمة الصلاة نحملها هنا يقينا على المعنى الشرعي. واضح العبارة؟ ولذا أرجو التوجه، إذا قيل استعمال يعني استعمال الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الكلمات، وإذا قيل الوضع يعني الوضع التعيني الذي كان حتى وصل إلى مرحلة الحقيقة، فالمراد من الوضع هو وضعها لمعانيها الشرعية، والمراد من الاستعمال الاستعمال الواقع بعد الوضع. هل استعملت بعد وضعها يعني بعدما وضعت وأصبحت حقيقة ولو كانت في أول حالتها مجاز، أو استعملت قبل الوضع؟ إذا كان قبل الوضع تحمل على المعنى اللغوي، إذا كان بعد الوضع تحمل على من؟ على المعنى الشرعي. واضح العبارة؟ فيما إذا علم تأخر الاستعمال، شنو تأخر الاستعمال؟ يعني أن هذه الكلمة، هذه الرواية التي وردتنا من الرسول وقال صلوا، وردت في السنة الثانية من الهجرة، تأخر الاستعمال عن من؟ كمل العبارة، عن الوضع، يعني حدث الوضع وعطل الوضع بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فصيرها باستعماله وباستعمال المسلمين حقيقة، فكانت حقيقة شرعية بعد وضعه لها وضعا تعينيا، ثم بعد تحقق الوضع استعملها. واضح العبارة؟ هاي هنا شو نقول؟ تحمل على المعاني الشرعية. وفيما عدنا وقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.